وبغض المكروهات، ومحبته صلى الله عليه وسلم متفرعة عن محبة الله تعالى وتابعة له. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، وأن يكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى ما يرضى الله ورسوله عنه، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، بل ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوده والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله والرسول. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه العزيز، فقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك، ولكن لا تزيل المحبة لله ورسوله إذا كانت المحبة ثابتة في القلب، ولم تكن الذنوب عن نفاق، كما في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه في حديث حمار رضي الله عنه الذي كان يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد، فلما كثر ذلك منه لعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري. وفيه دلالة على أننا منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن كان مذنبا، إذا كان يحب الله ورسوله. ومن الآيات التي يستدل بها على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالآية دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره. ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد وكمال الرضا والطاعة والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. ومنها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده. فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصيبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والمحبة لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قاله الرسول عليها، فإن وافقتها قبله، وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا. ولذلك فإنه ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد دعوة تتحقق بتلفظ اللسان فقط كما يعتقد كثير من الناس، بل لا بد لهذه الدعوة من البرهان الذي يثبت صدقها. وبرهان المحبة تحقيق الأولوية في شتى صورها وأشكالها، فبحسب ذلك التحقيق تتحدد درجة المحبة وتتعين. وليعلم أنه لا يتم للعبد مقام الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه فضلا عن ابنه وأبيه. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله فكيف بمحبته تعالى؟ ومما يستدل به كذلك على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب العزيز قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الآية قد تضمنت وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما يدخل في محبة الله محبة ما يحبه الله، والله يحب نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن أجل ذلك وجبت علينا محبته. ومن المعلوم أن أصل حب أهل الإيمان هو حب الله، ومن أحب الله أحب من يحبه الله، وكل ما يحب سواه فمحبته تكون تبعا لمحبة الله، إذ ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. ليس في الوجود كله ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله، ويطاع لأجل الله، ويتبع لأجل الله، وكذا الأنبياء والصالحون وسائر الأعمال الصالحة تحب جميعا لأنها مما يحبه الله. وبهذا يعلم تعين محبة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوبها ولزومها. وقد جاء ذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا بمحبة الله تعالى في قوله سبحانه: أحب إليكم من الله ورسوله. وكذلك في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث وهو في الصحيحين، وكذا في مواطن أخرى متعددة من السنة المشرفة، وسيأتي بيانها إن شاء الله جل وعلا. وهذا الافتراض بين محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يدلل على مدى الصلة الوثيقة بين محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت محبة الرسول داخلة ضمن محبة الله تعالى أصلا، لكن إفرادها بالذكر مع أنها ضمن محبة الله فيه إشارة إلى عظم قدرها وإشعار بأهميتها ومكانتها. ومن الأدلة من الكتاب العزيز على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ففي هذه الآية إشارة ضمنية إلى وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قد جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع لا يتحقق ولا يكون إلا بعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان به لا بد فيه من تحقق شروطه التي منها محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. أخرجه البخاري. فمحبته صلى الله عليه وسلم شرط في الإيمان الذي لا يتحقق الاتباع إلا بوجوده. فمن جهة أخرى فإن محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات، واتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه، وهو سبحانه أعظم شيء بغضا لمن لم يتبع رسوله. فمن كان صادقا في دعوى محبة الله اتبع رسوله لا محالة، وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فتأمل هذا التلازم بين محبة الله تعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أدلة من الكتاب العزيز على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأدلة من السنة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتأكدها فهي أدلة كثيرة. تضافرت الأدلة من السنة على تأكيد وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار هذه المحبة من صميم الدين، فلا يتم لأحد إيمان إلا بتحقيقها، بل إنه لا يكتفى بوجود أصلها فقط، إذ لا بد مع ذلك من تقديم محبته بعد محبة الله على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ومما يدل على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أخرجه البخاري. فالحديث نص على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. وأما الدليل على وجوب تقديم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضا، كما في حديث عمر رضي الله عنه: فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافرا، فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا

من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. والمتأمل في هذه الأمور الثلاثة يرى أنها تتبع كمال محبة العبد لله، لأن محبة الله بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ذلك لأن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريغها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها بأن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهة الإلقاء في النار. والشاهد من الحديث معنا قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فمن المعلوم أن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة، غير أن الناس يتفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، وهم الذين جعلوا محبة الله ورسوله مقدمة على ما سواهما، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات، ومنهم من هو بين هذين الأمرين. فالحظ الأوفى هو بتحقيق هذه المرتبة من المحبة، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وذلك بأن يتوجه بكليته نحو هذه الغاية، فيحب ما أحب الله ورسوله ويكره ما كرهه الله ورسوله، فيمتثل للأوامر ويجتنب النواهي، ولا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. وأما قوله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ففيه دلالة واضحة على أن حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ومتى كان حب المرء وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم به من النعم

وبكى الأنصاري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبكاك؟ قال: ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين، ونحن إذا دخلنا الجنة كنا دونك. فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا؟ فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. فهذه ناحية مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البابة من محبة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثمر ثمارا عظيمة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم ثمار محبته في هذه الحياة الدنيا ما تورثه في الجوارح من فعل الطاعات والقربات مما يرضى الله عز وجل عنه، ومما يكسب محبة الله جل وعلا. فمتى ما تمكنت المحبة من القلب واستغرق بها واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى رضا الرب وطاعته، وصارت النفس مطمئنة حينئذ بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. فمن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، وهذا هو معنى الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. فالمحبة الصادقة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره. فالمحبة تملأ القلب ذلا لله، وتكسبه معرفة وخشية وخوفا وحياء من الله، لتثمر بذلك طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخشيته في السر والعلانية. وثمار الطاعة لا تعد ولا تحصى، وأعظمها محبة الله للعبد. وهذا أشرف مقصود وأرفع درجة وأعظم مقام مما يناله العبد، إذ يثمر ثوابا، وذلك يكون ثمرة لمحبته لله جل وعلا. وقد يظن البعض أن الغاية هي أن تحب الله، ولكن الأمر على خلاف ذلك. فالغاية أن يحبك الله عز وجل، ليست الغاية أن تحب الله عز وجل. فليس الغاية أن تحب، وإنما الغاية أن تحب. فالمؤمن يسعى لهذه الغاية ويتمنى تحقيقها والفوز بها. قال تعالى:

وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، أي مترس عليه يقيه بترس له. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النمل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه يعني القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا. أخرجه مسلم في صحيح. وأما الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم بعد موته، فبالدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم والذود عنها بروايتها وتنقيتها مما داخلها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبيانها للناس والعمل بها، وقد قام أهل الحديث بهذا الأمر خير قيام، فحفظوا وحافظوا على ميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم وذبوا عنه وعن سنته، فكانوا أحق الناس به بعد صحابته رضوان الله عليه. وكذلك الدفاع عنه لما يثار حول سنته من شبهات، سواء المتعلقة بذاته أو بنسائه أو بأهل بيته أو بتشريعاته، فتدحض الشبهات ويبين الزلل بأسلوب علمي رصين. وكذلك الدفاع عن شخصه وذاته الكريمة، خاصة في هذه الحقبة الزمنية المتأخرة التي تعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هجمة شرسة من بعض الحاقدين الغربيين وغيره، الذين حاولوا تصوير النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع صورة، فقام المسلمون بالرد على تلك الهجمات كل بما أوتي من علم وقلم وجاه. قال ابن حجر: من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده والناس أجمعين، لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول وبالفعل وبالذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وأن يمن علينا بمحبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبمحبة من يحبه الله ورسوله ومن يحب الله ورسوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.